بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شرط ذكر السبب جرح وتضعيف. هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالجرح والتعديل وأحكام الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل. والمبحث كما ذكرنا فيما سبق إنما هو مبحث يتعلق بأصول الحديث وعلم المصطلح، إنما نمر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بين غرضه. والتعديل مصدر عدلت الشاهد إذا نسبته إلى العدالة وصفته بها، ومر معنى العدالة. والتجريح مثله، جرحته إذا نسبته إلى العيب، إلى أن ثلاثيه يتعدى، يقال فلان جرح فلانا وهكذا. قال: فصل. شرط بالبناء للمفعول. قال عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم: شرط ذكر السبب جرح، يعني شرط أهل العلم، شرط أهل العلم والاختصاص. شرط الشرط على بابه، يعني ما يلزم من عدمه العدم. ذكر سبب جرح لماذا؟ يعني إذا جرح مجرح شخصا ما أو راويا ما، حينئذ يتعين أن يذكر السبب الذي من أجله جرحه. لماذا؟ ما السبب؟ قال: لاختلاف الناس في سببه، لأن بعضهم قد يجرح ما لا يكون تجريحا، أو يعتقد شيئا هو عيب ونقص وليس الأمر كذلك. إذا لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا، كشرب النبيذ متأولا، مر معنى أن المجتهد لا يحد ولا يفسق، وكذلك المقلد لا يحد ولا يفسق. حينئذ من شرب النبيذ متأولا الأصل أنه لا يعتبر جرحا في الشارب، ليس هو كالشأن في الخمر. من شرب خمرا غير النبيذ حينئذ يحد ويفسق، وأما النبيذ إذا شربه متأولا يعني ظانا أنه مباح حينئذ لا يقدح في عدالته. قد يظن الظان بأن من شرب النبيذ سقطت عدالته، ولا يكون الأمر كذلك. قال: فإنه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره، يعني شرب النبيذ. وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك، يظن أنه ماذا؟ أنه من المحرمات، ولم ينظر في أنه متأول مخطئ أو معذور، يعني لمرض نحوه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما لعذر كان به، يحتمل أنه لعذر، يحتمل أنه لبيان الجواز. فلهذا وشبهه ينبغي بيان السبب الجرح ليكون على ثقة على ثقة. إذن شرط ذكر سبب جرح، إذا جرح فلا بد من بيان السبب، والعلة في ذلك اختلاف الناس في الأسباب التي يجرحون بها، فقد يجرح بشيء لا يعد عيبا. وتضعيف يعني إذا ضعف حديث محدث ما، حينئذ لا يقبل حتى يبين سبب التضعيف. لماذا ضعفت الحديث؟ أما مجردا هكذا الحديث ضعيف وتأخذه دون نظر في السبب، هذا يسمى تقليدا، جائز لمن لم يكن قادرا على النظر فيه في الأسانيد ونحوها، لكن إذا أردنا الاحتجاج به فلا بد من معرفة السبب الذي من أجله ضعف هذا الحديث. وشرط أيضا ذكر سبب تضعيف، هذا معطوف على قوله جرح، كما يشترط ذكر سبب جرح. فما قيل في الجرح المطلق يقال في تضعيفه للخبر إذا أطلق. الجرح المطلق عندما قال ماذا؟ فلان فاسق مثلا جرحه، ما ذكر السبب، هذا يسمى ماذا؟ جرحا مطلقا، فلا يقبل حتى يبين السبب. كذلك لو قال حديث ضعيف ضعف وأطلق، كذلك لا يقبل حتى يبين السبب. فما قيل في الجرح المطلق يقال في تضعيفه للخبر إذا أطلق، وهذا مذهبنا معاشر الحنابلة. فلا يمنع قبول الخبر قول محدث هذا الحديث ضعيف، لا يمنع قبوله عند من نظر في السند فظهر أنه صحيح، حينئذ إذا رد عليه بأن فلانا ضعفه فيقال له ما سبب التضعيف، أما مجرد أنه ضعفه لا يكون علة في الرد. قال لا، فلا يمنع قبول الخبر، لا يكون علة في قبول الخبر. حينئذ من ثبت عنده الحديث لا يعل بتضعيف مجتهد من المجتهدين له، هذا مراد المصنفون حتى يبين السبب. فلا يمنع قبول الخبر قول محدث هذا الحديث ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه فيه فينظر فيه، قد يكون موافقا صوابا وقد لا يكون كذلك. لماذا؟ قال لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا، لم يكن قادحا. وهذا عندنا وعند الشافعية، ويؤثر ذلك عند الحنفية فلا يقبله، ويكون الخبر ضعيفا عندهم بذلك. قالوا لأن المحدث ثقة وقد ضعفه، يعني إذا قال هذا حديث ضعيف قبل عند كثير من الأحناف وجعل قادحا في قبول الحديث، والصواب هو الأول. قال ولا يلزم توقف إلى تبيين لا تعديل وتصحيح، ويكفي فيهن نعم. قال ولا يلزم توقف، يعني إذا لم يقبل الجرح المطلق ولا التضعيف المطلق ووجد حينئذ وحصل، لا يلزم توقف عن العمل بذلك الخبر إلى حين تبيين الجرح أو التضعيف. يعني من ثبت عنده صحة الخبر وبلغه أن بعض المحدثين ضعف الحديث دون ذكر للسبب، لا يلزمه ذلك أن يتوقف الحديث، لا، إنما يعمل به بناء على ماذا؟ على ما ثبت عنده. كذلك إذا عدل شخصا ما وظهر له عدالته وبلغه أن زيدا من الناس أو من المجتهدين جرحه دون ذكر للسبب، لا يطعن ذلك في قبول ماذا؟ الحديث، أو قبول ما يتعلق بالراوي العدل. قال ولا يلزم توقف إلى تبيين، يعني حتى يتبين لماذا جرحه أو لماذا ضعفه، لا، وإنما تعمل بما ثبت عندك من حيث الجر، من حيث تعديل الراوي أو قبول الحديث. قال ولا يلزم توقف، يعني عن العمل بذلك الخبر إلى حين تبيين الجرح أو التضعيف، بخلاف الشهادة، لأن الخبر يلزم العمل به، يعني إذا ثبت عندك يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، وهنا لم يثبت القدح سواء كان الطعن في الراوي أو في الحديث نفسه، لأنه ذكر دون بيان للسبب، وشرط أنه لابد من ذكر السبب. فإذا ثبت الحديث عندك وحينئذ لا يطعن فيه بل لا يتوقف من أجل هذا التعديل، هذا الجرح المطلق وكذلك التضعيف المطلق، ما لم يثبت القدح، والشهادة تؤكد. فإذا انتفى القدح حينئذ عمل به، وقيل بلى فيتوقف حتى يتبين السبب الذي أطلقه، لماذا جرح ولماذا ضعف، وهذا ليس بلازم، لأنه أوجب ريبة، وإلا لنسد باب الجرح غالبا، وإلى هذا القول ميل بن مفلح وهو الأحوط. لا، الصواب الأول أنه لا يلزم التوقف إذا ثبت عنده الحديث وثبت عنده عدالة الراوي وبلغه جرح مطلق أو تضعيف مطلق، لا يلزم التوقف عن العمل به بالحديث، لأن ذاك لم يبين السبب الذي من أجله جرح أو السبب الذي من أجله ضعف. لا تعديل، أي أنه لا يشترط ذكر السبب التعديل، لأنه هو الأصل السلامة. استصحابا لحال العدالة، وقيل بلى، يعني لابد من ذكر سبب التعديل، لماذا عدله، لأنه إلى آخره. وقيل بلى لالتباس العدالة لكثرة التصنع. قال في شرح التحرير وهو قوي، يعني اشتراط ذكر سبب التعديل، واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره كاشتراط ذكر سبب الجرح للمسارعة إلى التعديل، لأن النفوس سميل إلى التعديل أكثر من الجرح بناء على الظاهر. فيقول مثلا هذا فاسق لأنه يشرب الخمر ونحوه، حينئذ لابد من بيان السبب، هذا فاسق لأنه يشرب الخمر ونحوه، وهذا عادل لأنه يواظب على فعل العبادات وترك المحرمات فيما أعلم، حينئذ يبين سبب الجرح ويبين سبب التعديل. قال في التحبير ولهذا القول قوة، يعني كونه لابد من ذكر سبب التعديل. نعم، إذا حصل تساهل وحصل تصنع ونحو ذلك ولم يؤخذ الأمر به بما هو عليه، قد يقال بأنه يشترط ذكر سبب التعديل. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه، يعني رواية أخرى، أنه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما، لا الجرح ولا التعديل، وإن قدم الثاني هو ذكر ماذا؟ كأنه أخذ بعضا وبعضا، ذكر أنه لابد من ذكر سبب الجرح ولا يشترط ذكر سبب التعديل، إذن فصل بين الأمرين. اختاره جمع من العلماء منهم ابن الباقلاني وحكي عن الحنفية، فيكفي مجرد قوله هو فاسق أو عدل اعتمادا على الجارح والمعد، لكن كما مر أن الصواب أنه لابد من ذكر السبب، لأن الأسباب تختلف، أسباب تختلف، قد حصل ذلك في بعض الحكم على الرواة، حكم عليهم ونظر في السبب فإذا هو لا يكون مجرحا. وتصحيح يعني لا يشترط أيضا ذكر السبب تصحيح للخبر، لأنه موافق للأصل، كل ما جاء موافقا للأصل لا يسأل عنه، هذه قاعدة حتى عند النحاة هناك وباب الصرف والبيان، أن ما جاء على أصله لا يسأل عنه، ولذلك الحرف مبني لا يقال لما بني الحرف، والاسم إذا جاء معربا لا يقال لما أعرب، وإنما لو خرج عن أصله وبني قيل لما بني، وكذلك الفعل إذا جاء على أصله ماذا لا يسأل عن بنائه، لكن لو أعرب قالوا لما أعرب، وإذا جاء المضارع معربا لا يسأل، هذا الأصل فيه، وإذا بني حين قال لماذا بني لاتصاله بنون الإناث وإلى آخره، هنا كذلك هذا تنظير. ولا يشترط أيضا ذكر سبب تصحيح للخبر بناء على الأصل، فيكفي قول من يعتد بقوله هذا الخبر صحيح، فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته، إذا صحح الخبر يستلزم ماذا؟ تعديل رواته، لكن هنا إذا صحح الخبر لذاته، إذا صحح الخبر لذاته نعم يمكن أن يقال بأنه تعديل رواته، أما إذا صحح الحديث نظرا إلى المتن قد لا يقال بأنه تعديل رواته، لماذا؟ لأنه قد يكون ماذا؟ صحابة باعتبار طريق أخرى تكون مساندة لهذا السند، حينئذ ننظر فيه على جهة هذا التفصيل، فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته ليس من كل وجه، وإنما إذا صححه لذاته لأن هذا السند وما ترتب عليه من متن صحيح. وقد علمت أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل كما مر. قال ويكفي فيهن وتعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة، يعني ذكر السبب وذكر التعديل وذكر التصحيح هذا لا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة أنه لابد من اثنين أو أربعة، وإنما يكفي في الجرح واحد ويكفي في التعديل واحد على الصحيح، على الصحيح، واثنان إن زكاه عدلا والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. قال ويكفي فيهن في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح إذا وجدت بشروطها، وفي تعريف عدل يعني من هو هذا العدل، قال واحد يعني مجتهد واحد من أهل العلم، ليس من عادته أي ليس من عادة ذلك الواحد تساهل في التعديل أو مبالغة في الجرح عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء وهو الصحيح، على خلاف أنه يكفي في الجرح واحد ويكفي بالتعديل واحد، وهنا مما افترقت فيه الرواية عن الشهادة. أحسنت، عن الشهادة. قال ابن مفلح وغيره والجمهور يكفي جرح واحد وتعديله، لأن الشرط لا يزيد على مشروطه، لأن الشرط لا يزيد على مشروط الشرط الذي هو العدالة لا يزيد على مشروطه الذي هو الرواية، لأنه يقبل يعدل من أجل قبول الرواية، هذا الأصل فيه. ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة، وهو مذهب الجمهور على الفرق بينهما في هذا الموضع، فتعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها، تعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها، لأنه ما عدل بل ما نظر في أحوال الرواة إلا من أجل ماذا؟ قبول الرواية أو ردها، لأنه إنما يراد لأجلها، والرواية لا يعتبر فيها العدد. كذلك إذا روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لابد من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة، وإنما يكفي واحد، يكفي واحد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، حينئذ الرواية لا يشترط فيها العدد، نحن نعدل ونجرح من أجل ماذا؟ من أجل الرواية، إذن هذا شرط هذا مشروط، فلا يكون الفرع أعلى من الأصلين. قال والرواية لا يعتبر فيها العدد بل يكفي فيها راو واحد، فكذا ما هو تبع وفرع لها، لأننا ما نظرنا في أحوال الرواة إلا من أجل ما يترتب على أحوالهم من رد الرواية أو قبولها. إذن الرواية وقبولها ورده هو الأصل، والنظر في أحوال الرواة فرع. حينئذ إذا كان الأصل لا يشترط فيه العدد فكذلك الفرع، هذا قياس جيد. فكذا ما هو تبع وفرع لها، فلو قلنا تقبل رواية الواحد ولا يكفي في تعديله إلا اثنان لزاد الفرع على أصله، وهذا مخالف. وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا، زيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا. وكما أن الجرح والتعديل من فروع الرواية كذلك التعريف. واعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل، منهم ابن حمدان في مقنعه كالشهادة عندنا، يعني لا فرق عندهم بين الشهادة والجرح والتعديل والرواية، لا فرق بين الشهادة والرواية. وكذلك عند الشافعية والمالكية لأنها شهادة فاعتبر لها العدد، رد بأنه خبر لا شهادة، هو الصحيح هذا أنه خبر ليس بشهادة. وعن أحمد الشهادة كالرواية وافقهم، فيكفي فيها جرح واحد وتعديله اختاره بعض أهل العلم. واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة، في الجرح أما التعديل لا. ثم قال إذن الصواب أنه لا يشترط التعدد، وإنما يكتفى بواحد في الجرح والتعديل والتعريف. قال ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره، إذا التبس الأمر في اسم واحتمل اثنين، أحدهما مجروح ساقط والثاني عدل، توقف بالخبر حتى يتبين، وهو كذلك. لماذا؟ لأن الاحتمال هنا على السواء، يعني ليس عندنا مرجح والاحتمال هنا على السواء، حينئذ ينبني عليه حكم، وهو أنه إذا تبين ضعفه رد الحديث، وإن لم يتبين ضعفه قبل الحديث. إذن إذا اشتبه اسمه بمجروح حينئذ يتوقف فيه حتى يتبين، حتى يتبين. ومن اشتبه اسمه من العدول بمجروح وقف خبره، أي الخبر الذي وقع فيه الاشتباه، حتى يتحقق أمره، وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح، فلا تقبل روايته، بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره. وكثيرا ما يفعل المدلسون مثل هذا، يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة، ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم. قال ولا شيء لجرح باستقرام، يعني لا يثبت جرح الراوي بالاستقراء والتتبع لمروياته، هكذا قال المصنف. ولا شيء لجرح باستقراء، يعني أنه لا يلتفت إلى ذكر الجرح بطريق الاستقراء. ومعنى الاستقراء التتبع، بأن يقال تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرا كثيرة لم ينخرم في مرة واحدة. فلو قيل من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح، من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح، واستقرينا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه كذلك، فهذا ليس بجرح، ليس بجرح، وليس من طرق الجرح حتى يحكم به، لأن الأصل في الجرح أنه وصف مختص به، يعني شيء قائم به، هي أوصاف قائمة بالمجروحين. وعلى كلامه هنا يقول لا يلتفت إلى ذكر الجرح بطريق الاستقراء، ولو نظر في شخص ما وفي أحوال كثير من المجروحين ووجد أن ثم قاسما مشتركا بينهم، حينئذ هل يصلح أن يكون هذا الوصف الذي هو القائم القاسم المشترك أنه إذا وجد في زيد من الناس قالوا هو مجروح، هو مجروح؟ قال هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الاستقراء لم يثبت به عند أئمة الجرح والتعديل أنه من موجبات الجرح، بل لابد من وصف قائم به، لأنه قد يكون ثم قاسم مشترك بين مجروحين ويوجد في غيره لكنه لا يكون جارحا له، هذا مراد رحمه الله تعالى. قال في شرح التحرير، وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في أصوله، يعني لم يذكرها أرباب المصطلح. قال وله جرح باستفاضة، يعني بشهرة، متى ما اشتهر حينئذ عن محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث، حينئذ جرح به بمجرد الشهرة. قال وله جرح، أي وللجارح الجرح في الراوي باستفاضة، يعني بسبب استفاضة، أي إشاعة عن محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث، فيجوز الجرح بذلك، كما تجوز الشهادة بالاستفاضة في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم. إذن إذا استفاض واشتهر عن محدث ما أن فيه صفة توجب الرد رد الحديث دون أن نتحقق فيه بالفعل، حينئذ قال هذه توجب رد الراوي يعني جرحه، لكن هنا ينظر فيه الاستفاضة هذه مصدرها، ليس كل ما استفاض يكون ثابتا في نفسه، كم من شيء مستفيض إذا تحقق منه المرء حينئذ لا يجده كما هو. والظاهر أنه ينظر في هذه المسألة، يعني لا تكون الاستفاضة من موجبات الجرح، بل لابد من التحقق هل قام به الوصف أم لا. وله جرح باستفاضة، ومنع الجرح بذلك بعض أصحابنا، وكذلك الله أعلم أن الاستفاضة لا تكون موجبات الجرح، ومنع الجرح بذلك بعض أصحابنا فقال ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل، كما أنه لا يجوز له أن يزكيه بالاستفاضة. لا، الاستفاضة في التزكية أهون من الاستفاضة في الجرح. لماذا؟ لأنه قد يشتهر، الإمام أحمد اشتهر استفاض أمره، هل نقول نتوقف؟ الإمام مالك السفيانان اشتهروا بالعدالة والاجتهاد والعلم والتقوى والصلاح، إمامتهم معلوم من الدين بالضرورة، هل نقول هذا يتوقف فيه؟ جواب لا. يعني فرق بين استفاضة الجرح وبين استفاضة التزكية. قال في شرح التحرير وهذا ضعيف والأول أولى وأظهر، يعني الأخذ بالاستفاضة. قال لا تزكية، يعني أنه لا يجوز له أن يزكي بالاستفاضة من شاعت عدالته عند الأكثر. وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله، نعم يعني في التحرير جعل هذا المذهب، وكذلك هذا لا ينبغي النظر فيه. ولذلك كم من موضع يسأل الإمام أحمد عن كذا يقول وهذا يسأل عنه وفلان يسأل عنه، يعني لا ينبغي السؤال عمن اشتهر عند العلماء فضلا عن العوام أنه من أئمة الدين، وهذا يعتبر تزكية ولا شك في ذلك. قال لا تزكية، يعني هذا نفي لما سبق. قال ماذا؟ وله جرح باستفاضة لا تزكية، يعني فرق بين الاستفاضة في الجرح فتقبل وفي التزكية لا تقبل. والصواب العكس، أن يقال الاستفاضة في الجرح هذه يتوقف في شأنها لابد من النظر، وأما في التزكية فهذا إن شاء عند أهل العلم عدالة وإمامة شخص ما فهي تزكية لهم. ولذلك وقيل ضعف القول، يعني ما ذكره قول ضعيف عندهم. وقيل بلى، يعني تقبل التزكية بالاستفاضة إذا شاعت عدالته انتشرت كأحد الأئمة فإنه يزكى بالاستفاضة. قال في الشرح بلا نزاع، قال في شرح التحرير هناك بلا نزاع، وغريب من الفتوح يقول وقيل. قيل بلى، وجعله أي وجعل صاحب التحرير الذي هو أصل كتابنا المذهب في أصله، يعني في المتن وهو كذلك أي أصل كتابنا هو التحرير. واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة فإنه يزكى بالاستفاضة. قال صاحب الأصل قلت وهذا المذهب يعني معتمد عند الحنابل وهو كذلك، وليت قدمه هنا. إذا المصنف خالف المذهب، صاحب مختصر التحرير فتوحي خالف المذهب، مع أنه اشترط ماذا؟ أن يقدم ما قدمه صاحب الأصل، حينئذ ينظر في هذه المسألة وقد خالف ما اشترطه في أول الكتاب. قال وهذا المذهب، وهو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء، فإنه كان يسأله الواحد منهم عن مثله فيقال ثقة لا يسأل عن مثله، كما لا يسأل مثلا عن إمام مالك والأوزاعي والثوري ونحوهم. قال ابن الصلاح هذا صحيح مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، ومثل ذلك بمالك وشعبة سفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المدينة، أئمة أعلام كبار لا يسأل عنهم، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. والمصنف هنا خالف هذه المسألة. وقد سئل أحمد عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه، لا يسأل أحد عن مثل هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى ويقدم جرح، يعني مطلقا أطلق المصنف، قال يقدم جرح، وجرح هنا نائب فاعل، المقدم هم أهل العلم، يعني حكم أهل العلم بتقديم الجرح مطلقا سواء كثر الجارح أو قل أو ساوى، قدموا الجرح مطلقا سواء كثر الجارح يعني الجارحون أكثر من المعدلين أو قل يعني قل عدد الجارحين أكثر وعدد المعدلين أكثر أو تساويا. فإذا جرح راويا واحد فأكثر وعدله واحد فأكثر، ما الذي يقدم هنا؟ يقدم الذي جرح، قدم العمل بجرحه على العمل بتعديله، على العمل بتعديله، لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل بناء على الشرط السابق أنه ماذا؟ لابد من اعتماد سبب يجرح به، أما إذا كان يجرح دون سبب حينئذ لابد من استفصال. وأما إذا بنينا على القاعدة السابقة أنه شرط ذكر سبب جرح حينئذ لا يقبل حتى يبين السبب، فإذا بينه حينئذ معه ماذا؟ معه زيادة علم، معه زيادة علم، فالذي عدله قد يكون بناء على الأصل وحينئذ يكون ذاك مقدم الجارح، إلا في حالة واحدة، لو قال رأيته يشرب الخمر قال في يوم كذا، قال نعم رأيته وقد تاب بعد ذلك، إذا نفى المعدل السبب الذي من أجله جرح الجارح. وإلا الأصل ما ذكره المصنفون أن الجارح يقدم مطلقا على المعدل، ولذلك قال هنا لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، لم يطلع عليها المعدل، إلا إذا بين المعدل أنه قد اطلع على ذلك السبب، قال نعم رأيت يشرب الخمر، قال نعم هذا في الشهر الماضي وقد تاب في هذا الشهر، حينئذ نقول ماذا؟ ثبتت العدالة. وهذا الصحيح مطلقا وعليه الأكثر. وقال ابن حمدان من أصحابنا إن كثر عدد المجرحين على عدد المعدلين قدم الجرح وإلا فلا، يعني الكثرة ليست معتبرة هنا، الكثرة ليست معتبرة، إنما النظر في الجرح وأن معه زيادة، حينئذ المقابل المعدل وإن كثر عددهم حينئذ لا يلتفت إليهم إلا إذا بينوا أن الراوي قد رجع عما علق عليه الجرح. قال لأن الكثرة على القول الثاني، لأن الكثرة لها تأثير في القوة، ورده الخطيب بأن المعدلين وإن كثروا فليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون، ليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون، يعني الجارح أخبر به بوصف ورتب على الوصف ذلك ورتب ذلك الوصف على سببين، المعدل ليس عنده ما يتعلق بهذا السبب إلا كما ذكرنا سابقا، ولو أخبروا بذلك كان الشهادة نفي وهي باطلة. وقيل يقدم التعديل مطلقا، وقيل يقدم التعديل على الجرح إن كثر المعدلون مع جرح مطلق إلى آخره ما ذكروه في هذا المقام. إذن يقدم جرح مطلقا سواء قل عدد الجارحين أم كثروا أم استووا، لأن الجارح معه زيادة علم وهو ذكر السبب الذي بسببه جرح الراوي، وليس مع المعدل سوى استصحاب الأصل سوى استصحاب الأصل إلا إذا بين أن الجارح إنما اعتمد سببا قديما وقد رجع عنه الراوي. ثم قال وأقوى تعديل، يعني أراد أن يبين مراتب التعديل والأمور التي يحصل بها التعديل عند الأصوليين أربعة، إما بالقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم به، أربعة أشياء يتكلم عنها الأصوليون في هذا الموضع، إما بالقول الصريح يعني تزكية وتعديل صريح بالقول، وإما بالرواية عنه على خلاف في الجملة في المسألة، وإما الثالث وإما بالعمل بخبره، العمل به بخبره يعني رأينا مجتهدا يعمل بخبر فلان هل هذا تعديل له أم لا، فيه خلاف. الرابع الحكم به يعني القاضي إذا حكم بشهادته عد تعديلا، ولذلك عد المصنف أقوى ما يذكر. وللتعديل مراتب أشير إليها بقوله وأقوى تعديل، وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها، حكم يعني قاضي إذا حكم، معلوم أن القاضي إذا حكم ألزم ولا يكون كذلك إلا إذا كان عدلا. وأقوى تعديل أي أعلى مراتبه حكم مشترط العدالة بها، تضمن شيئين، أولا الحكم، وثانيا أن يكون الحاكم مشترط للعدالة، أن يكون الحاكم مشترطا للعدالة. حكم مشترط العدالة بها يعني أن يحكم بشهادته صحيح الشهادة حينئذ يكون هذا تعديلا، لكن بشرط أن يكون القاضي ممن يشترط العدالة. حكم مشترط العدالة بها أي بالعدالة، قالوا هذا بلا خلاف، بلا خلاف أنه يتضمن ماذا؟ يتضمن تعديل الراوي. لو شهد الراوي عند قاض ولم نعلم له إلا هذه الشهادة فأمضى القاضي هذه الشهادة، وهذا القاضي يشترط العدالة، حين يقول هذا الراوي عدل، صحيح؟ هذا الراوي عدل. لماذا؟ لأن القاضي هذا يشترط العدالة وقد أمضى شهادته، يعني لا يشهد عنده إلا العدول، إذن هذه تزكية له وتعديل له. قال هذا بلا خلاف، بلا خلاف. لماذا؟ لأن الحكم بشهادته استلزم القول وتضمنه، يعني هو قول وزيادة، كأنه قال فلان عادل، كأنه قال كذلك، وهو أبلغ من القول. قال ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاقا بلا خلاف، ولذلك جعلها أعلى المراتب هنا. وحكم الحاكم تعديل اتفاقا، وهذه المرتبة قل من يذكرها من أصولي. هنا من فوائد النظر في العلمين باعتبار الفنين، يعني ذكرها بعضهم نقل عن أصوليين، لكن أصل البحث هنا في هذا الموضع هذه الجزئية، وإلا أكثر ما ابتدأ العراقي وكذلك السيوطي في ألفياته وابن الصلاح إنما ذكروا القول الصريح فحسب، مع أن هذه متفق عليها، مع أنهم يختلفون فيما يقدم، هل هو ما كرر بلفظ مرتين أو ما جاء بأفعل التفضيل أو غيره، ثم خلاف تقديم والتأخير في المراتب، لكن هذه المرتبة هي أعلى باتفاق. قال: وحكم الحاكم تعديل اتفاق، أطلقه في الروضة، ومراده ما صرح به غيره حاكم يشترط العدالة لا مطلقا، وهو تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده. قال في التحرير: وهو أقوى من القول بالسبب، أقوى من القول به بالسبب، يعني يذكر القول تعديلا ثقة لأنه كذا، وذكر السبب كما يذكر فيه في الجرح، يعني أن حكم مشترط العدالة بها أقوى من التعديل بالقول الذي ذكر معه سببه، لأن ذلك قول مجرد، والحكم بروايته فعل تضمن القول أو استلزمه، إذ تعديله القول تقديرا من لوازم الحكم بروايته، وهو كذلك، وإلا كان هذا الحاكم حاكما بالباطن. ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القول، أما مع عدم ذكره فالثاني أقوى للاتفاق عليه، يعني القول المذكور معه سببه، قال أنه مقدم على ما سبق، لكن إطلاقات العلم في كون الأول أقوى هذا جاء مطلقا، ولذلك ترك هذه الجملة الفتوح في شرح الكوكب المنير هنا. قال: فقول، هذه الفاء تدل على ماذا؟ على الترتيب، على الترتيب، يعني المرتبة الأولى ما سبق، والمرتبة هذه قال فقول، أي فيلي هذه المرتبة السابقة التعديل بالقول، تعديل به بالقول، يعني اللفظ الدال على معنى، وأعلاه أي من أعلى التعديل بالقول قول المعدل هو عدل رضا، مع ذكر سببه، أغفل هنا أفعل التفضيل، ما جاء على زينة أفعل التفضيل، وقد عد السيوطي أنها من أعلى مراتب التعديل، يعني كقولهم أوثق الناس أو أثبت الناس أو أصدقهم ونحوها إليه المنتهى ونحو ذلك. على كل هذا ما قدمه المصنف، ولذلك لما لاحظ ذلك أن قوله أعلاه عدل رضا، قال في الشرح أي من أعلى، أدخل من، ليبين أن هذا اللفظ المذكور ليس هو أعلى، وإنما خالف المتن، يعني في الشرح خالف متنه. كيف خالف متنه؟ لأنه في المتن جزم بأن ما ذكره عدل الرضا هو أعلى، وليس الأمر كذلك، بل هناك ما هو أعلى منه وهو أفعل التفضيل، لأن أفعل التفضيل قد يذكر مع ذكر السبب، هو أوثق الناس لأنه كذا، هذا لا إشكال في أنه أعلى درجة ومرتبة مما ذكره مصنف هنا. على كل، وأعلاه عدل رضا مع ذكر سببه، عدل رضا، هذا كرر اللفظين مع ذكر سببه، أي سبب التعديل مع هذا القول، بأن يثني عليه بذكر محاسن عمله مما يعلم منه، مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة، وهو أعلى مراتب التعديل للاتفاق عليه عن القول. فبدونه، فالترتيب بدونه أي بدون ذكر السبب، يعني المرتبة الثالثة، بعد قوله عدل الرضا مع ذكر سببه بدونه، فيقول حينئذ هو عدل الرضا فقط دون ذكر السبب، فالضمير في قوله بدونه يعود إلى السبب، يعني بدون ذكر السبب، أي فيالي هذه المرتبة قوله هو عدل الرضا بدون ذكر سبب التعديل. ويتفاوت هذا أيضا، فأعلاه تكرير اللفظ بأن نقول ثقة ثقة أو عدل عدل أو ثقة عدل أو ثقة متقن أو ثقة ثبت أو ثقة حجة أو ثقة حافظ أو ثقة ضابط وهكذا. يليه ذكر ذلك من غير تكرار، ثقة فقط، حافظ، متقن إلى آخره، وهو أن يأتي بواحدة من هذه الكلمات كقول ثقة أو عدل أو متقن أو ثبت أو حجة أو حافظ أو ضابط. قال الخطيب أرفع العبارات أن يقول حجة أو ثقة، أرفع العبارات، هذا فيها خلاف المراتب. ويليه قول المعدل هو صدوق أو مأمون أو خيار أو لا بأس ونحوه. ويليه قول المعدل محله الصدق أو رووا عنه أو صالح الحديث أو مقارب الحديث أو حسن الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله، صويلح أو صدوق إن شاء الله تجعل مرتبة مفصلة السيوط هناك، أو أرجو أن ليس به بأس نحو ذلك. قال فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها، هذا النوع الرابع، قولان اختلفتم، ها الثالث، الأول ما هو؟ حكم الحاكم، الثاني القولي، الثالث لا، هو جعل المراتب تحت قوله فبدونه، المراتب المذكورة كلها قولية جعل تحت قوله فبدونه، لكن هنا قال فبدونه يعني ماذا؟ عدل الرضا بدون ذكر السبب، وأدخل تحتها مراتب لأنه رأى أن هذا الترتيب فيه ضعف عند أهل الحديث، فأدخل تحت هذه المرتبة ماذا؟ مراتب. ثم قال فعمل، فاه للترتيب، فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها، أي فيلي هذه المرتبة وهي التعديل بالقول تعديل بالعمل. يعني نجد أن فلان المحدث الإمام عمل برواية فلان بشرط أن نعلم أن هذا المحدث ليس له عنده أصل لهذا العمل إلا هذه الرواية، وأن لنا ذلك، واضح هذا؟ بمعنى أننا نرى أن المحدث الإمام أحمد أخذ برواية ما، حينئذ ننظر إذا كان الإمام أحمد له مستند غير هذه الرواية لهذا العمل، حينئذ جاء الاحتمال فلا نلزم، إن لم يكن عنده رواية إلا هذا النص بهذا السند فقط، حينئذ يعتبر تعديلا لرجاله، وهذا الذي عناه هنا. فعمل بروايته، برواية الراوي إن علم أنه لا مستند له، يعني للراوي الذي عمل غيرها، للمحدث الذي عمل غيرها، أي غير هذه الرواية، عمل من يعتد بتعديله، ليس كل أحد، برواية ماذا عندكم؟ معدل، معدل يصح هذا بالمعدل كذا، إلا إذا كان برواية المعدل له أو عنه، يعني هو روى عنه، يمكن على هذا المعنى، واضح هذا؟ يعني الإمام أحمد روى عن زيد عن فلان إلى آخره، وعمل الإمام أحمد إمام مجتهد، حينئذ يعتبر تعديل للطبقة العليا عنه، وهذا ممكن. أو إذا كان منفصلا حينئذ يكون المعدل، يكون المعدل، أي العمل بخبر الراوي بشرط أن يعلم أن العامل بروايته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية، وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا عند الأكثر، وهو كذلك، لأن الاحتمال وارد، الاحتمال أن يكون عمل بدليل آخر وافق روايته. وقال الموفق أبو المعالي إلا فيما العمل به احتياطا، قال المجد في المسودة، قال الجويني والمقدسي يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط. قال وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال أو لا يراه أو يجهل مذهبه فيه، يعني لابد النظر فيما يتعلق بما مر معنا، مجهول العين والخلاف فيه ومجهول الحال والمستور نحو ذلك. على كل هذه المسألة فيها شيء من الضعف، صواب أنه لابد من النص، مجرد العمل هذا أولا، البحث أنه ليس له مستند إلا هذا، هذا أظن الوصول إليه فيه شيء من التعذر، ثم العلم بكون عمل به من أجل الاحتياط أو لا كذلك هذا خفي، فلا تعلق هذه الأحكام على أمور خفية، صواب أنها ليست من المراتب. قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا، يعني إذا ترك المجتهد العمل برواية ما هل يعتبر جرحا للرواة؟ الجواب لا. وإذا تركوا العمل بالشهادة هل يعتبر جرحا لمن شهد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لابد من التنصيص على الجرح والتعديل، وأما مجرد ترك الرواية قل قد تركه لأمر آخر لا لكون هؤلاء الرواة مثلا ليسوا من أهل العدالة، وكذلك الشهادة قد يتركها لأمر آخر لا لكون هؤلاء ليسوا أهلا للشهادة. وليس ترك عمل بها أي برواية أحد، ولا ترك عمل بالشهادة بشهادة أحد جرحا له. لماذا؟ قال لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق كعداوة أو تهمة قرابة أو غير ذلك، المهم أمر آخر، ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد عن العدالة فيكون الترك لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة، فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال، لأن الأصل عدمه وليس ترك الحكم منحصرا في الفسق، بل قد يكون لأمر آخر يعني لم يضبط تكون متساهلا فيه بالضبط. قال ثم رواية عدل عادته ألا يروي إلا عن عدل، هذا الرابع. ثم يلي ما تقدم في الرتبة رواية عدل عادته المستمرة والمستقرة ألا يروي إلا عن عدل، حينئذ نأخذ أن هذا تعديل له، وهذه محل خلاف، والصواب أنه لا يعتبر تعديلا، هذا عند الإمام أحمد الموفق وشيخ تقي الدين وابن المعالي والآمدي والغزالي وابن الحاجب والهندي والباجي وغيرهم، وهذا آخر مراتب التعديل. وصورة ذلك أنه متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال، وكانت عادة الثقة أنه لا يروي إلا عن عدل، فتكون روايته عن ذلك الشخص مجهول الحال تعديلا لذلك الشخص، الذي هو مجهول الحال، وإن لم يعرف ذلك من عادته فليس بتعديل. قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل أم لا، حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين تعديل لا، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، مسألة خلافية. قال ابن رجب والمنصوص عن أحمد أنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له في أحد قوله، ومن لم يعرف عنه منه ذلك فليس بتعديل، وصرح به طائفة من محققي أصحابه يعني الحنابلة، كلام لابن رجب وأصحاب الشافعي. قال أحمد في رواية الأثرم إذا روى الحديث عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة. قال وقال أحمد في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، وكل من روى عنه مالك فهو ثقة. وذكر نصوصا أخرى في ذلك عنه وعن ابن معين وغيره إذا علم ذلك. هذا أراد المصنف أتى به لأنه يقوي مذهبه أنه يعتبر تعديلا، إن كان المرجح أنه لا يعتبر تعديلا حتى ينص على ذلك، لأنه ما من أحد اشتهر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة إلا وقد وقف أنه روى عن غير ثقة، كذلك مالك وغيره. إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل، من أين نعرف؟ إما بتصريحه وهو الغاية أن يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، وشعبة قال ذلك ومع ذلك وقف على أنه روى عن غير الثقات، أو باعتبارنا لحاله استقراء لحاله فوجدنا أنه لا يروي إلا عن الثقات، أو استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الأول قاله ابن دقيق العيد وغيره، لكن المعتبر هنا التصريح إن أخذنا بهذا القول. والرواية الثانية عن إمام أحمد في المسألة أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلا له مطلقا، هذا هو الصحيح، أنها لا تكون له تعديلا مطلقا، هذا هو الصحيح. قال ابن مفلح في أصوله ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء من الطوائف وفاقا للمالكية والشافعية، وقيل أنها تعديل له مطلقا اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية عملا بظاهر الحال، والصواب هو ما ذكرنا. قال: ولا يقبل تعديل مبهم كقوله المحدث حدثني ثقة. الأول يسميه لكنه مجهول الحال، يقول عن زيد ولم يروي إلا عن ثقة سماه، وهنا لا يسميه وإنما يكون مبهما، يكون مبهما حينئذ قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، هل يعتبر تعديلا له أو لا؟ صواب كسابقها أنه لا يعتبر تعديلا، بل عده بعضه أنه منقطع، والصواب أنه ليس منقطعا. لماذا؟ لأنه وإن كان منقطعا من حيث الحقيقة لأن هذا وجوده وعدمه سواء، إلا أنه ليس بالمقطع عند المصطلح عليه عند أرباب الحديث. قال: ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو حدثني عدل أو حدثني من لا أتهمه، من لا أتهمه عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية. لماذا؟ لاحتمال كونه مجروحا عند غيره، وهو كذلك. وذكره القاضي وأبو الخطاب بن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه. قال الروياني ومن الشافعية: هو كالمرسل، هو كالمرسل، صواب ليس مرسلا. وصححه ابن الصباغ. قال ابن مفلح: وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعية أشار إليه وقبيله المجد من أصحابنا، وإن لم يقبل المرسل والمجهول، فقال إذا قال العدل حدثني الثقة أو من لا أتهمه أو رجل عدل نحو ذا ونحو ذلك فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول لأن ذلك تعديل صريح عندنا. وكذا قال ابن القاضي الجبل، وهذا من حنابل، ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يقبل، وقيل ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين إنه إن كان القائل بذلك لذلك من أئمة الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل وقد ذكره في مقام الاحتجاج فيقبل، لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف فيه من أطلق أنه ثقة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى إذا قال حدثني الثقة فتارة يريد به أحمد، وتارة يريد به يحيى بن حسان، وتارة يريد به ابن أبي فديك، وتارة سعيد بن السالم القداح، وتارة إسماعيل ابن إبراهيم، واشتهر عنه ذلك فيه، وتارة يريد مالكا. إذن الصواب أنه لا يقبل تعديل مبهم كحدثني، لا يقبل، هو الصواب أنه لا يقبل. يعني قلت أنه يقبل ابتداء، صواب أنه لا يقبل على كل علي سبع الغسان أو شيء. ولا يقبل تعديل مبهم، هذا هو الصحيح. قال: والجرح، أراد أن يعرف الجرح والتعديل، ولو قدم المصنف تعريف الجرح والتعديل في أول فصل لكان أولى ليعرف الجرح أولا ثم يبين ما يترتب عليه وكذلك التعديل. قال: والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، لأن الجرح بمعنى العيب والنقص. قال: والجرح هو أن ينسب، والذي ينسب هو أهل العلم، إلى قائل ما يرد لأجله، إلى قائل ما ينسب، ما هذا نائب فاعل، يعني شيء يرد لأجله أي لأجل ذلك الشيء قوله، أي قول ذلك القائل من خبر أو شهادة، من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة. والتعديل ضده، وهو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وتدليس المتن عمدا محرم وجرح. تدليس المتن، ويأتي بيانه في حال كونه عمدا يعني لا خطأ، إن كان خطأ لا يعتبر جرحا. قال: محرم يعني ليس مكروها بل هو محرم، وجرح يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر جرحا مما يجرح به الرواة لمتعمده، أما المخطئ أو الذي لم يقصد هذا لا يعتبر كذلك. قالوا: للتدليس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح، فمعناه في اللغة كتمان العيب في مبيع أو غيره، ويقال دالسه خادعه كأنه من الدلس وهو الظلمة، لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه. الأمر عندكم بالرفع بالنصب؟ أي أحسن، عندي بالرفع هنا. إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه، أظلمه عليه. وأما في الاصطلاح هذا الذي يعتنى به فقسمان، قسم مضر يمنع القبول وقسم لا يضر. وأما القسم المضر هو تدليس المتن، وهو الذي رتب عليه التحريم والجرح هنا، وسماه المحدثون المدرج بكسر الراء اسم فاعل، لأن الكلام هنا في ماذا؟ في الرواة. فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا في أول الحديث، أول المتن، أو آخرا في خاتمته، أو وسطا على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه، فهو المدرج. وهو المدرج، المدرج هو الراوي، والمدرج هو المتن، يعني يزيد في الحديث من كلامه. وقد يكون متعمدا وقد يكون مخطئا، إن تعمد حينئذ فهو محرم وهو جرح، وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من الغش. أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي مثلا أو من بعده فلا يكون ذلك محرما. من أمثلة ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، قال في آخره: فإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هو من كلامه رضي الله تعالى عنه، لا من حديث المرفوع، قال البيهقي والخطيب والنووي وغيرهم، وهذا من المدرج أخيرا خاتمة النص. ومثال المدرج أولا ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، هذه الجملة مدرجة، ويل للعقاب من النار، فإن أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. ومثال الوسط ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. هذا أصل الحديث. أو أنثييه أو رفغه، على خلاف في هذه. قال: فذكر الأنثيين والرفغ مدرج، إنما هو من قول عروة الراوي عن بسرة. ومرجع ذلك إلى المحدثين، يعني في الحكم على أن هذا اللفظ مدرج دون غيره. ويعرف ذلك بأن يرد من طريق أخرى التصريح بأن ذلك من كلام الراوي، يعني بجمع الطرق، بجمع الطرق، وهو طريق ظني قد يقوى وقد يضعف، قد يكون قطعي عند بعض أهل الحديث، قد يكون قطعيا عند بعض أهل الحديث فيجزم بأن هذا اللفظ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم قط. وكثيرا ما نرى ابن تيمية رحمه الله تعالى يجزم، وهو لا شك أنه من أئمة الحديث. وعلى كل حال، حيث فعل ذلك المحدث عمدا بأن قصد إدراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين، بل دلس ذلك كان فعله حراما ويصير مجروحا مردود الحديث. قال: وغيره مكروه مطلقا. غيره يعني غير القسم السابق، يعني غيره أي غير المضر الذي هو تدليس المتن، غيره أي غير تدليس المتن مكروه مطلقا وله صور. ولم يسمه كما سمى السابق لأنه متعدد الصور، متعدد الصور، وأطنب فيها الحديث. قال: إحداها أن يسمي شيخه في روايته باسم له غير مشهور له، يعني شيخ معلوم بالاسم فيأتي بكنية أو لقب أو اسم آخر، أو يأتي باسمه واسم جده أو جد جده أو لقب بلده مثلا فيركب له اسما، هذا يسمى تدليس الشيوخ. قال: أو لقب أو اسم ونحوه، كقول أبي بكر بن مجاهد المقري الإمام: حدثنا عبد الله ابن أبي أوفى. عبد الله ابن أبي أوفى يريد به عبد الله ابن أبي داود السجستاني، انظر أين ذهب الاسم، هذا آخر. وقوله أيضا: حدثنا محمد بن سند أو سيد، عندكم ها سيد أو سند، أسد هذا فيه ينظر فيه. قال: ويريد به النقاش المفسر نسبة إلى جده، وهو كثير جدا، ويسمى هذا تدليس الشيوخ. وأما تدليس الإسناد فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره حديثا لم يسمعه منه، وهذا من أدقها، أن يروي عمن لقيه التقى به وسمع منه، لكنه يروي عنه ما سمعه ولا إشكال فيه، ويروي عنه ما لم يسمعه منه، وهذا الوقوف عليه من أشد ما يكون، أو عاصره حديثا لم يسمعه منه موهما سماعه منه قائلا قال فلان قال، هذه محتملة، تحتمل السماع وتحتمل ماذا؟ عدم السماع. ولذلك بعضهم لا يرى أنها تحمل على السماع، ليست من الصيغ، ولذلك لو قالها المدلس لا يقبل حتى يصرح بالسماع، سمعت كذا إلى آخره. قال فلان أو عن فلان كذلك عن، ولذلك المعنعن فيه تفصيل لا يقبل مطلقا. ونحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره تسوية. قاله ابن الصلاح ومثله غيره كما في الترمذي عن ابن شهاب عن أبي سلمة، ضر ابن شهاب عن أبي سلمة بينهما واسطة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، على خلاف فيه صحة الحديث. ثم قال هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. لماذا؟ قال لأن الزهري بن شهاب لم يسمعه من أبي سلمة، ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير، أسقط اثنين، وأن هذا وجه الحديث. قال ابن الصلاح هذا القسم مكروه جدا، ذمه العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، وقال مرة تدليس أخو الكذب أخوه، وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه. لم يصل إلى هذه الحال لكنه من باب تشديد في هذه المسألة. الصورة الثانية أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون رواه عنه، لا يمكن أن يكون رواه عنه، كما يقول تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي حدثنا أبو عبد الله الحافظ، تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني أخذوا كنية السابق ولقبه وجعلوه للذهبي، لكن لا يمكن أن يكون هو عينه، لا يمكن أن يكون روى عنه، ذاك في زمن وهذا في زمن، وهذا لا يقدح لظهور المقصود منه. إذن أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر، لكن لابد أن يكون الأصل له وجود كالكنية أو اللقب. الصورة الثالثة أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح في إيهامه، لا قدح في إيهامه، يعني تورية، أن يوري كأن يوري مثلا الرحلة، حدثنا ما وراء النهر، ويقصد به نهر دجلة مثلا، لعله يظن شيئا آخر. قال أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح فيه، لا قدح فيه، وذلك كقوله حدثنا وراء النهر، موهما أنه نهر جيحون وهو نهر عيسى ببغداد أو الحيرة، عندكم الحيرة ونحوها بمصر، شرح التحرير الجيزة هي موجودة كذلك، لكن هناك نهر ها موجود، أي يقصد النيل يعني، أي ما أدري الله. قال فلا قدح في ذلك لأنه من قبيل التورية، من قبيل التورية، لأنه من باب الإغراب، وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق في نفسه، يوهم شيئا أو الرحلة لكنه صدق فيه في نفسه. إذا تقرر ذلك فأكثر العلماء على أن ذلك كله مكروه. قال أحمد في رواية حرب والمروذي لا يعجبني، هو من أهل الريبة، ولا يغير اسم رجل لأنه لا يعرف، وسأله مهنا عن هشيم قال ثقة إذا لم يدلس، قلت في التدليس عيب، قال نعم، قال شيخ تقي الدين والأشبه تحريمه لأنه أبلغ من تدليس المبيع، إذا حرم تدليس المبيع وهذا مثله، بل يكون من ماذا؟ من باب أولى، من باب أولى، وخاصة إذا ترتب عليه شيء ما، يعني قبول الحديث أو رده، حينئذ يكون محرما ولا شك، لكن إذا لم يكن ترتب عليه شيء فالقولان. قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع، من عرف به يعني بالتدليس السابق تدليس الشيوخ عن الضعفاء لا عن الثقات لم تقبل روايته حتى يبين السماع، ينص على ذلك، ولذلك لا يقبل منه العنعنة، ولا يقبل منه قال ولا أن، لابد أن يقول سمعت حدثني إلى آخره، يعني أن من عرف بالتدليس في روايته عن الضعفاء موهما أن سماعه عن غيره لم تقبل روايته حتى يبين بأن يفصح بتعيين الذي سمع منه عند المحدثين وغيره، وقاله بعض أصحابنا أبو الطيب غير من الشافعية وهو ظاهر المعنى لا إشكال فيه، ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، هذا كسابقه، من كثر منه التدليس لم تقبل عنعنته، يتوقف فيها حتى يأتي طريق آخر يصرح فيه بالسماع، يعني قال عن، ومثلها قال وأن، لا فرق بين هذه الثلاث، لكن اشتهر عن لأنها المكثور لأنها الكثير. قال ابن مفلح: ويتوجه أو يتوجه أن يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط من كثرة السهو وغلبته، وما في البخاري ومسلم من ذلك من العنعنة بعض المدلسين محمول على أن السماع من طريق آخر. كل مدلس في البخاري ومسلم عنعنة فلثبوت السماع عنده من طريق آخر، هذه قاعدة في باب الصحيحين. ومن دلس متأولا قبل عند أحمد وأصحابه والأكثر من الفقهاء والمحدثين ولم يفسق أو يفسق، لأنه قد صدر من الأعيان المقتدى بهم وقل من سلم منه. وقد رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول شعبة: التدليس كذب. قيل الإمام أحمد كان شعبة يقول إن التدليس كذب، فقال: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنه، يعني إذا كان له مندوحة كما سبق من التورية ونحوها. قال: والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل. والمعنعن حديث المعنعن عن لم يصرح فيه بحدثنا ولا سمعته، بلا تدليس يعني لم يكن فيه مدلس، بأي لفظ كان يعني سواء أن أو قال أو عن، متصل، هذا الأصل فيه. نعم، عن محمولة على اتصال، وأن محمولة على اتصال، وكذلك قال، وإن كان أن الخلاف فيها أكثر من عن وقال. يعني أن الإسناد المعنعن الذي لا يعلم فيه تدليس بأي لفظ كان متصل عند الإمام أحمد والأكثر من المحدثين وغيرهم عملا بالظاهر، عملا به بالظاهر، والأصل عدم التدليس، قال ابن الصلاح الذي عليه الجمهور أنه من قبيل الإسناد المتصل وهو كذلك. وحكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا، لكن شرط ابن عبد البر ثلاثة شروط: العدالة يعني في الرواة أو المعنعن، واللقاء وعدم التدليس، واللقاء مع السماع يعني اللقاء مع السماع وعدم التدليس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابن مسعود، هذا كله معنعن عن أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه عن هنا، وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ثابت، يعني عن هنا محمولة على السمع ثابت والإسناد متصل. وذكر جماعة أن الإسناد المتصل ليس أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل، هو قول لكنه مرجوح. قال ابن الصلاح: عده بعض الناس من قبيل المرسل والمقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، فيجعل مرسلا إن كان من قبيل الصحابي ومقاطعا إن كان من قبيل غيره، صاب هو ما مر إلا إن كان مدلسا، حينئذ لا تقبل عنعن حتى ماذا؟ حتى يصرح. ونقل أبو داود عن أحمد أن فلانا ليست الاتصال، أن هذه الخلاف فيها أكثر من قال وعن. قال أبو بكر البرذعي: محمولة على القطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى، صاب هو ما سبق أنه متى ما روى بعن وأن وقال هذه محمولة على السماع، ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا، وقيل لا وقيل أن اقطع وأما عن صلا. قال: ويكفي إمكان لقي في قول، إذا قلنا ماذا؟ أنه يروي عن معاصر، وحينئذ المعاصر لا يلزم منه أو لا يستلزم اللقي، عندنا ثلاثة أشياء: معاصرة، لقي، سماع. المعاصرة لا تستلزم اللقي، واللقي لا يستلزم السماع، قد يلتقي به ولا يسمع منه شيئا ولا يسمع منه حرفا، أو لا يلتقي به في الطواف، هو يطوف هذا يطوف، حين يقول التقى به لكنه لم يسمع منه، إذن ثلاثة أشياء. هل يشترط في الراوي عن الراوي المعاصرة، أو يشترط اللقي، أو يشترط السماع؟ هذه من المعضلات عند أهل الحديث. قال هنا: ويكفي إمكان لقي، إمكان اللقي، متى ما أمكن اللقي يعني عقلا وعادة، عقلا وعادة دون العلم به، لا يشترط أن ينقل إلينا بأن فلانا لقي فلانا في قول، يعني إذا قال المصنف في قول فالقولان استويا عنده، لم يرجح ولذلك قلت هذه من المعضلات، من كان مذهب البخاري أرجح هنا. قال اختاره مسلم أنه يكفي إمكان اللقي، اختاره مسلم وحكاه عن أهل العلم بالأخبار. قال ابن مفلح وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد، فيما يرد به الخبر وما لا يرد. قال ابن رجب في آخر الشرح الترمذي، رجب محقق في هذا الباب، وهو قول كثير من العلماء المتأخرين، يعني قول مسلم أنه يكفي إمكان اللقي ولا يشترط العلم به ولا يشترط العلم بالسماع، وإنما بمجرد أنه التقى به فيكفي في ماذا؟ في حمل ما رواه عنه على السماع والاتصال. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر شرح الترمذي، وهو قول كثير من العلماء المتأخرين، يعني قول مسلم حكاه مسلم هو إمكان اللقي دون العلم به. قال وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره، واشترط علي ابن المديني والبخاري وغيرهما العلم باللقي وهو أظهر، يعني مذهب البخاري ومذهب ابن المديني وهو العلم باللقي ليس الإمكان، إنما لابد أن ينقل بأنه قد التقى به، حينئذ قاله وهو أظهر. وسيحكي مذهبا ثالثا وأنه لابد من السماع ولا يكفي اللقي. قال ابن رجب في شرح الترمذي هو قول جمهور المتقدمين، رجب رحمه الله تعالى يعبر بالمتقدمين والمتأخرين، وهذا من حيث الاصطلاح لا غضاضة في ذلك لا أشكال فيه، لكن ما يترتب عليه من أمور قد لا تكون محمودة حينئذ يأتي التفصيل، وإلا العبارة من حيث هي لا أشكال فيها. والمتقدمون كما ترى في أهم المسائل التي ينبني عليها اتصال السند وعدمه قد وقع نزاع بينهم، القول بأنهم اتفقوا على أقوال وخالفه المتأخرون هذا لا يكاد يكون له يعني مثال واضح بين، وإنما قد يقال بأن المتأخرين رسموا قواعد يسيرون عليها وأرادوا أن تكون مضطردة كقواعد أصولية والقواعد الفقهية، أرادوا أن يحملوا مصطلح على ما شاع عندهم من التقعيد والتأصيل، هنا المأخذ فقط، لأن المتقدمين الظاهر أنه ليس عندهم قاعدة مضطردة، وإنما قد يرجح بما يبدو له في كل سند بحاله وحسبه، هنا قواعد عامة لكن ليست مضطردة، وهذا الذي قد يكون أخفق فيه متأخرون، ومع ذلك لا فرق بينهما، وإلا لا يوجد الله أعلم مسألة واحدة أجمع عليها المتقدمون وجاء المتأخرون الذهبي أو غيره الحافظ بن حجر وخالف المتقدمين، هذا لا وجود له، وإنما هي مصطلحات منقولة عن المتقدمين، هذا عرف الشاذ بكذا وهذا إلى آخره والشافعي والخليل وغيره، وجاء ابن حجر واختار قولا واحدا، هذا الذي ترجع عنده، حينئذ لا يلام، يلام متى؟ إذا أعرض عن جميع أقوال المتقدمين واستنبط معنى للشاذ خالف به المتقدمين، هذا لا وجود له البتة. ولذلك ترى أنت الآن مسألة مهمة جدا من أهم المسائل وقع فيها نزاع، وهي مسألة السماع كان اللقي والمعاصرة، ثم بين من مسلم والبخاري والمديني إلى آخره الإمام أحمد، وهذه مسألة عظيمة وقع فيها النزاع، فكيف بضبط المنكر والشاذ؟ باب الأولى وأحرى نقع فيها النزاع، لأنها مصطلحات لا ينبني عليها قبول ورد، بخلاف هذه المسألة مسألة عظيمة، حينئذ المتقدمون والمتأخرون لا شك في هذا الانفصال، وأنه موجود في كل فن، المفسرون عندهم متقدمون وعندهم متأخرون، بل حتى المناطق عندهم المتقدمون والمتأخرون، وكذلك الحديث ولا أشكال فيه، لكن لا نجعل أن المتأخرين كأنهم صرفوا حرفوا علم الحديث عن بكرة أبي، هذا خلل، هذا لا يقول إنسان فهم المصطلح أصلا، هذا الذي يدعي أو يحمل راية أن المتأخرين انحرف معهم المصطلح هذا ما عرف المصطلح، وإلا لو وقف على مثل هذا الكلام عرف أن المتقدمين بينهم خلاف كبير جدا في توثيق الرجال، في معرفة ما يجرح به، في بعض الألفاظ المقدمة المؤخرة، في الشاذ، في أمور كثيرة جدا، من وقف علم الصلاح على عبارات المتقدمين عرف أن بينهم خلافا كبيرا، وأن ما اتفقوا عليه قليل جدا، قليل جدا اتفقوا عليه، حينئذ لا نجعل مفاصلة بين طبقتين، بل يستفاد من كتب المتأخرين وهي السلم الذي يضع طالب العلم قدميه، ثم إذا أتقن بعد ذلك له أن يقرأ ما شاء، لا نمنع بأن يقرأ الكتب المتقدمين ويحاول أن يكون له اجتهاد فيها إذا كان أهلا، ليس كل شخص، إنما إذا كان أهلا. الشاهد هنا أن قول هو قول جمهور المتقدمين، إذا المتقدمون بينهم خلاف، وكذلك ابن رجب عبر بالمتقدمين وعبر بالمتأخرين، حينئذ الإنصاف والإنصاف عزيز أن يقال بأن علم المصطلح لا شك فيه متقدمون وفيه متأخرون وفيه خلاف بينهما في شيء من المنهج، لكن لا يستلزم ذلك أن يهجر علم المتأخرين وأن يدعى بأنهم حرفوا العلم المصطلح وأنهم أدخلوا الأصول إلى آخر الكلام الساذج الذي لا ينبغي الالتفات إليه البتة، وهذا يدل على عدم علم بهذا العلم ابتداء وانتهاء. قال هنا: هو قول جمهور المتقدمين وهو مقتضى كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل، انتبه، كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، وهذا أخص من ماذا؟ أخص من العلم باللقي، فضلا عن ماذا؟ عن إمكان اللقي. قال هنا: كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، هذا على خلاف ما ذهب إليه من البخاري بن بدين، وهي مسألة عظيمة جدا، بل تعتبر هذا من أهم مسائل المصطلح، حمل السند على اتصال أو عدمه، حينئذ وقع النزاع بينهم، وقع النزاع. قال: فإنهم قالوا، ما الدليل على ذلك؟ قال: فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، يعني العلم باللقي موجود، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. إذن أثبتوا اللقي ونفوا السماع، إذن اللقي لا يستلزم السماع ولا أشكال فيه، وإنما العبرة هنا بالسماع. ولذلك قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم، مع إثبات اللقي، فرواياتهم عنهم مرسلة، ما حملوه على السماع، ما حملوه على السماع، مع العلم باللقي. منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد، رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قال أبو حاتم، وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير، وقال الإمام أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري أسمع منه أم لا، رأى أنس أثبت له اللقي، وقال لا أدري أسمع منه أم لا، أسمع فيقبل أم لا فلا يقبل، هذا الذي ينبني عليه. ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية وهو اللقي، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي، صحيح؟ الرؤية أبلغ من إمكان اللقي، الإمكان اللقي يعني عادة تعلم أن هذا موجود في المدينة، هذا دخل المدينة في الحج، حينئذ يحتمل أنه لقيه ويحتمل لا، بمجرد الدخول قالوا أمكن، إذن لو روى عنه حملت على السماع، هذا الذي ينبني عليه. ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي. وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه، فرواياتهم عنه مرسلة، كطارق ابن شهاب وغيره. وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا، فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة. زيادة بالنصب عندكم؟ أي كروايات ابن المسيب عن عمر، فإن الأكثرين نفوا سماعه منه، وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك رواياته عنه مرسلة، لأنه سمع شيئا ولم يسمع منه الأكثر، يعني سمع منه شيئا قليلا، إنما سمع منه شيئا يسيرا، مثل نعيه النعمان بن مقر على المنبر ونحو ذلك. وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، ورواياته عنه غير ذلك مرسلة. وقال أحمد ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفا، ويقول رأيت طاووسا، رآه ولم يسمع منه، نفى عنه السماع. وقال أبو حاتم الرازي أيضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه، ورأى عبد الله ابن جعفر ولم يسمع منه، وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة من الأسقى ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه. هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ أشبه ما يكون بأن الأمر متواتر معنويا. وقال لم يصح له منه سماع، وجعل رواياته عنه مرسلة. وقال أحمد أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ ومراده من أين صحت روايته بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد إذا حملناه على ماذا؟ على إمكان اللقي. وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر، هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يسمع من عمر مع إمكان اللقي، كان اللقي هنا ثابت. فدل قال فدل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع الذي هو أخص من العلم باللقي، الذي هو أخص من إمكان اللقي، الذي هو أخص من المعاصرة، الذي هو أخص من المعاصرة. هذا أضيق قول ابن رجب، وهذا القول يعني لا يثبت الاتصال إلا بثبوت التصريح بالسماع أضيق من قول ابن المديني والبخاري ولا شك. فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقاء، فإذا ثبت اللقاء اكتفي به، وإن جاء السماع فهو زيادة خير. والإمام أحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع، لا بد من ثبوت السماع. انظر تأمل تدبر، هذا خلاف بين المتقدمين في أجل مسألة، إذن انهدم ما بناه المتأخرون ممن فرق بين المنهجين وراد أن يهدم منهج المتأخرين. قال لا بد من ثبوت السماع، ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد قال ابن سيرين لم يجي عنه سماع من ابن عباس، وقال أبو حاتم الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاقهم على شيء يكون حجة، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وقال بعد ذلك وكله يدل على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، لابد أن يصرح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه، يعني من روى عمن لقيه وادعى اللقاء وروى عنه تارة بواسطة وتارة بدون واسطة يدل على أنه لم يسمع منه، وإن سمع فسمع شيئا يسيرا فحسب، إلا أن يثبت له السماع من وجه. قال مصنف هنا وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته وروايته عنه يقبل مطلقا. ظاهره ظاهر من؟ قول مسلم السابق إمكان اللقي ظاهره، أي وظاهر قول من قال إنه يكفي إمكان اللقي أو اللقاء لو روى ثقة عمن، أي عن إنسان لم يعرف بصحبته، لم يعرف أنه من أصحابه ولا ممن أخذ عنه ولا بروايته عنه، يعني لم يذكر في من روى عنه، ظاهر ماذا؟ يقبل مطلقا، يلزمه أنه ما دام أنه علق الحكم على إمكان اللقي حينئذ لا يشترط أن يكون من أصحابه ولا ممن ذكر أنه من رواته، فيقبل مطلقا، وهذا لازم، سواء نقر به أصحاب الشيخ الذي روى عنه أو أنكروه. وفي التحرير ولو أجمع أصحاب الشيخ أنه ليس من أصحابه، لو أجمعوا أنه ما رأه عنده ما دام أن الشرط متحقق وهم كانوا اللقي حينئذ حمل على الاتصال فقبلت روايتهم. قال لأنه ثقة، وقال الحنفية وابن برهان ولم يقبله الشافعية، وكلام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك مختلف. قال المجد في المسودة إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته ولم يشتهر بالرواية عنه وأجمع أصحاب الشيخ المعروفون على جهالته بينهم وأنه ليس منهم، هل يمنع ذلك قبول خبره؟ على ظاهر كلام مسلم السابق أنه يقبل، لا يمنع، أنه لا يمنع بل يقبل خبره. قالت الشافعية يمنع، وقالت الحنفية لا يمنع، ونصره ابن برهان، والأول الذي يمنع ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع وأكثر المحدثين أنه يمنع، والثاني يدل عليه كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام بن عروة مع زوجته، ثم قال ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر، ألا ينكر يعني ينكر الخبر، يعني أنه لو روى ثقة خبرا فأنكره غيره لم يمنع ذلك من قبوله عندنا كذلك، لأن قد يكون أنكره لا لموجب. وأومى إليه الإمام أحمد خلافا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس ورد عمر له وكذا قال ابن عقيل جواب من قال رده السلف أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار غيره لأن معه زيادة. فإذا ثبت أن هذا منقول عن ثقة بسند متصل ورده أحد الأئمة أنكره عليه، قل هذا الإنكار لا يستلزم أن لا نقبله إذا تحقق فيه ماذا؟ أوصاف القبول، إذا تحققت فيه أوصاف القبول. ولا يشترط في قبول خبر ثبت عندنا بأوصافه أن لا ينكر من غيرنا، فإن أنكره غيرنا هذا ليس بلازم لنا البتة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.